50 languages. 44. 44. الخروج مساء. Gå ut på kvelden. هل هناك مرقص؟ det et diskotek her? هل هناك ملهى ليلي؟ det en nattklubb her? هل هناك حانة؟ det en pub her? ما يعرض الليلة على المسرح؟ Hva går på teatret i kveld? ما يعرض الليلة في السينما؟ Hva går på kino i kveld? ما يقدم الليلة في التلفاز؟ Hva det på TV i kveld? ألا تزال هناك تذاكر للمسرح؟ det billetter att till teatret? ألا تزال هناك تذاكر للسينما؟ det billetter att till kinoen? ألا تزال هناك تذاكر للعبة كرة القدم؟ det billetter att till fotbollskampen? أريد أن أجلس في الخلف. Jeg vil sitte helt bakerst. أريد أن أجلس في الوسط. Jeg vil sitte en plass i midten. أريد أن أجلس في الأمام. Jeg vil sitte helt framme. أتنصحني بشيء ما؟ Kan du anbefale noe? متى يبدأ العرض؟ Når börjar föreställningen? هل بإمكانك أن تؤمن لي تذكرة؟ Kan du skaffe meg en billett? هل هناك ملعب غولف قريب؟ Finns det en golfbane här omkring? هل هناك ملعب لكرة المضرب قريب؟ Finns det en tennisbane här omkring? هل هناك مسبح داخلي قريب؟ Finns det en svømmehall här omkring?